الرحمن اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من مشاكل الجنس البشري بني آدم بطبيعته يخاف أو يتأثر بالأوهام إلى درجة يتعامل مع الموهوم تعامله مع المتيقن. وقد ذكر العلماء في هذا المجال مثال الجلوس أو النوم مع الميت في غرفة مغلقة. لو أن إنسانا قالوا له هذه الليلة نم مع الميت، أعتقد أن أغلب الناس يستوحش ولا يقبل، رغم يقينه أن هذا الميت كالخشبة لا أثر له. الإنسان يخاف من الحي لا يخاف من الميت. فإذا طبيعة بني آدم أن في بعض الحالات يتعامل مع الوهم معاملة اليقين. الآن هذا الذي أقوله كمثال ليس من عالم الوهم، ولكن يدور حوله الوهم، وهو ما يتعلق بالمؤثرات السلبية الغيبية. الأعداء تارة نراهم أمامنا كالأعداء الخارجيين، وإلى قبل سنوات كثيرة قبل اكتشاف الجراثيم كانت الجرثومة تعد من عالم الغيب تقريبا، بمعنى من المعاني لا يرى ولا يعني ينظر إليه، ولكن اليوم بالمجاهر نرى أدق الأشياء. هنالك ما يسمى في عالمنا اليوم بالعين والسحر والشعوذة والعمل. ما هو الموقف الشرعي تجاه هذه الظواهر؟ أولا، بعض الناس لهم هكذا طبيعة، ولعلهم ولعل البعض يتظاهر بالأكاديمية وأنه إنسان علمي موضوعي فينفي كل شيء ما وراء المادة، وطبعا هذا من الجهل بكل وضوح. أنا أتكلم وحولنا الآن الأمواج المغناطيسية والكهربائية واللاسلكية والفضائية والجوالية، كل ما حولنا اتفاقا في هذه الأيام. الغيب في حياتنا أشد تأثيرا من الشهود حتى في عالم الطبيعة الكهرباء وغيره. فعليه الذي لا يعتقد بما وراء المادة هذا الإنسان لا يعتبر إنسان موضوعي. فعليه أولا الإنسان لا ينفي أصل الموضوع. هنالك سورة في القرآن الكريم، سورة مفصلة باسم سورة الجن، الذي خلق الجن يقول كنا طرائق قددا، ويصف حالتهم وأن لهم أتباع وذرية وإلى آخره. بالنسبة إلى السحر أيضا في القرآن الكريم يذكر هذا المعنى، ومن شر النفاثات في العقد. كانت هنالك في القديم يبدو هذا السحر موجود، أن يعقدون عقدا على الحبل ثم تنفخ فيه الساحرة، ومن شر النفاثات في العقد. هذه الآية نكررها دائما في المعوذتين. الآن طبعا هنالك بعض التوجيهات الأخرى، النفاثات في العقد أي الإنسان عندما يعقد عزمه على شيء يأتي إنسان يثبت عزمه ينفذ في عقده. هذا يبدو خلاف ما نفهم في الآية. على كل حال في آية أخرى يفرقون كذا بين المرء وزوجه. إذن هنالك حقيقة قائمة، ولكن ليس معنى ذلك أن كل ما يراه الإنسان من عوامل غريبة ينسبه إلى السحر وإلى الشعوذة والعمل. أحدهم دخل على الإمام، ولعل الإمام الهادي عليه السلام دخل على الإمام، وقبل أن يدخل أصابته بلايا مختلفة، لعل مسمار علق في ثوبه في مكان سقط وجرح، يبدو هكذا بلاءات متراكمة. فصب عتبه وغضبه على ذلك اليوم، لعل في التعبير هكذا، ما أشأمك من يوم. اليوم الصبح كلها بلاوي، كلها انتكاسات، طيحة، مرض، جرح، دم إلى آخره. الغريب أنه دخل على الإمام الذي يرى بعين الله عز وجل هؤلاء مظاهر الأسماء الإلهية، قال: أتقول هذا وأنت تغشانا؟ أنت إنسان موالي فاهم، تدخل على أئمة أهل البيت، هكذا عقيدتك في الحياة؟ أتقول هذا وأنت تغشانا؟ ما توقعنا منك هذا الكلام. إذن هنالك نكبات، هنالك بلاء، ولكن ليس معنى ذلك أنه كلما رأينا بلية، بعض الأوقات ترى المرأة مظهرية تسقط من مكانها ارتجاج بسيط وهي على الحافة فسقطت، فورا تفسر ذلك على أن هذا من السحر والجن وما شابه ذلك. فإذا الحل الأول في هذا المجال أن لا ننتقل من عالم الشهود إلى عالم ما وراء الطبيعة إلا بدليل قاطع، وأن لنا بهذا الدليل القاطع، هذا أولا. وثانيا سياسة التطعيم قبل المرض، هذه الأيام قبل أن نذهب إلى الحج أغلب الحجاج يذهبون إلى التطعيم وهم مستنكفون من ذلك، ولكن يقولون الوقاية خير من العلاج. هنالك أيضا سبل تطعيم ضد الأوبئة والأخطار المستقبلية، الذي يخاف من مفاجآت القضاء والقدر وهذه الأمور أول أمر، وأنا أعتقد أن تأثير هذا الأمر قد يكون أكثر من بعض الأحراز، لأن هذا فيه على كل حال تضحية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دفع الصدقة اليومية. والذي نفهمه من الروايات أن صدقة الليل شيء وصدقة النهار شيء آخر، لكل من الصدقتين آثار مستقلة في الحياة، صدقة النهار غير صدقة الليل. إن شاء الله في حديث قادم نكمل الحديث، ولكن قبل أن أختم الملف، ملف الصدقة، فرق بين عزل الصدقة ودفع الصدقة. الأثر الأتم للدفع للفقير، أما أن تجعل الصدقة في صندوق، نعم جزاك الله ألف خير، ولكن الأثر الكامل للدفع أن يصل إلى يد الفقير. ومن هنا يقولون إذا دفعت المال بيد الفقير قبل يدك، لأن هذه اليد وقعت في يد الله عز وجل. هذا الفقير على كل حال بنحو من الأنحاء مرتبط بالله عز وجل، لأنه سائل والفقير عيال الله. أقول بأنه الآن الذي يريد أن يدفع المال للفقير ولا يجد فقيرا، ماذا يعمل؟ يحب أن يدفع الصدقة أول الصباح، أين يجد الفقير؟ على باب بيته. هنالك ما يسمى الآن موحية حيلة شرعية، ولكن حل شرعي، موحية حل، وهو حل معقول. ماذا نعمل؟ نأخذ وكالة من الفقير، فقير تعرفه، تقول: يا فلان اجعلني وكيلا عنك في قبض الصدقات، تجعل الصدقة دينار في يدك اليمنى، ثم تقول: أخذت هذا الدينار نيابة عن الفقير الفلاني، ثم تقبض المال. فبهذه العملية دفعت المال إلى الفقير مباشرة، ثم تضع الدينار في جيبك أمانة إلى أن ترى ذلك الفقير في يوم من الأيام، جمعت 1000 2000 تدفع له هذا المال فيفرح به. هذه طريقة لدفع المال إلى الفقير مباشرة، هذه الطريقة أشد تأثيرا في دفع البلاء من عزل الصدقة وعدم دفعها في حينها. اللهم ادفع عنا البلاء ظاهره وباطنه، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.